بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكما أثنت عليك به رسلك عليهم الصلاة والسلام. لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الأمان، ولك الحمد على نعم السراء والضراء، وعلى العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا المجلس 41 بعد 300، بعد انفصال أرجو أن لم يكن طويلا، لتدارس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. المراد به الحديث الذي الحديث آخر. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. هذا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث، كان يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، متفق على صحته. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب كراهية الحديث بعد العشاء إلا في العلم، والسمر إلا في العلم. هذه الكراهية تحتمل النوعين: كراهية التنزيه في اشتغاله بمباحات تشغل عن المحرمات، تشغل عن بمباحات توصل إلى المحرمات، يشتغل بفضول الكلام إلى أن يصل إلى السب والغيبة والنميمة وما يتعلق بها، فهذه الكراهة المحرمة المكروهة. الكراهة المحرمة أن يشتغل بالمحرم نظرا أو كلاما أو استماعا أو ممارسة أو عملا بعد العشاء، كان يسهر على لعب محرم، على قمار، كأن يشتغل مع أصحابه في غيبة فلان وذمته، كأن يغازل بنات المسلمين أو يسعى إلى محلات الفجور، فهذه محرمة. وكره النوم قبلها لأن النوم قبل العشاء قد يشغله عن العشاء ويضيع الفرض، وهذا أصل لئلا يشغل المسلم بدنياه ويضيع دينه. أما إذا نام وضامن أنه يقوم أو يقوم قبل العشاء ويصليها، فالكراهة تبقى على التنزيه لا على التحريم. والحديث بعد العشاء مندوب إليه إذا كان مباحا كمسامرة الرجل أهله، فإن الرجل إذا سامر أهله ولو إلى الفجر لما كان هذا ملام عليه، بل يثاب عليه إذا نوى. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لسنا من اللهو: تدريب الرجل فرسه، ورميه بنبله، وملاعبته أهله، فلم يعد هذه الثلاث من اللهو. أما الفرس والنبل فلأنها عدد الجهاد في سبيل الله، لاطفت ملاعبة أهله لما فيها من إدام الألفة بينهم، والشريعة تولي هذا الجانب اهتماما عظيما. وسيأتي في الأحاديث الحديثين التاليين ما يدل على أنه إذا ثمر فيما ينفع الناس أن هذا خارج عن هذه الكراهة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم. هذا حديث عبد الله بن عمر، وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ذكروا أنه كان بعد مرجعه من الحج صلى العشاء الآخر ثم حدثهم. طيب الحديث كره الحديث بعدها، لكن في العلم لم يكرهه بدليل فعله له، بدليل فعل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما صلى العشاء خطبنا، أي تحدث إلينا، فقال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوسة أو لا يبقى أحد، لا يبقى على الأرض من أهلها أحد. وكان ذلك في سنة 110 لم يبقى من الصحابة أحد. ها؟ وشو؟ ورضي الله عنه وارضاه. فلم يبقى منهم أحد، وكان آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم سنة 110. والخطاب ليس خاصا بهم بل لهم ولغيرهم. فهذا الحديث حدثهم به لمنفعتهم، فدل على أن السمر وهو الحديث بعد العشاء في العلم في منفعة الناس وفي مصالحهم ليس مكروها. قد يقول قائل: طيب وين غدا الدجال؟ الدجال إما أنه مخصوص من هذا العموم، أو أنه حالة هذه ليس على الأرض، في مكان آخر، والرسول أشار إلى الأرض. والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه على كل شيء قدير، وكل أمر مهما عظم فهو عليه يسير. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، ثم يعني العشاء قال، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم قالوا: وإنك لا تزال في صلاة من تركتم الصلاة. اللهم صل وسلم عليه، ما أرحمه بأمته، وما أشفقه عليهم، وما أحسن تعليمه. ومن ذلك في حسن التعليم يستغل المناسبات فيلقي إليهم ما يناسبها من المعلومات، وهذا أثبت لها وأبقى لأثرها. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم، انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى نحو شطر الليل، فخرج علينا فصلى بنا، ثم قال: أرأيتم انتظاركم هذه؟ فإنكم لازلتم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسكم. وتأخير العشاء سنة إذا لم يشق ذلك على المأمومين، استثنى من ذلك من ضبطوا بالأوقات من ولي الأمر فلا يجوز أن يتعدوها، ويستثنى من ذلك الجوامع الكبيرة التي يردها أصناف الناس فإنهم لا يؤخرونها. طيب هذه السنة مثلا في هجرة، في بر، في خلاء، فيستحب أن يفعلوها، لماذا يستحب تأخير العشاء؟ لأن تأخيره فتؤدي العبادة في وقت غفلة غيرك، والله جل وعلا يحب أن يعبد سبحانه في وقت الغفلات، يحب أن يعبد في وقت الغفلات، وقلوبنا غافلة الله يردها إليه ردا جدا. وقت الغفلات يحب الله عز وجل أن يعبد وتعظم العبادة فيها. جوف الليل لماذا عظمت الصلاة فيه؟ لهذا. الضحى الناس في أشغالهم ومتاعهم، وهذا لم يغفل فذهب يركع لربه ركعات الضحى. أعظم وقت الغفلات متى؟ متى يا ترى؟ أيا خالد؟ أعظم وقت الغفلات، لكن نغز لكم، لكن ما عندنا جوائز لكم، عندنا كروة أهل السدير تبونها؟ ها يا بدر، أعظم أوقات الغفلات متى؟ أعظم أوقات الغفلات وقت المحن والفتن، هذه أعظم الغفلات. الناس في تحليلات واستنتاجات وخوض ومخاض ومشاركات. في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. شوف كم عظمها بالأجر، كمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن الحديث بعد العشاء إذا كان لمصلحة أو للعلم أو للثمر فيه فهذا مندوب إليه. وبول البخاري رحمه الله باب السمر في العلم، وذكر في حديث سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنهما في أمر الدين. نعم، هذا الباب اللي يبي له. نعم. باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات ربان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. متفق عليه. وفي روايه لمسلم: حتى ترتب. نعم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، إما زعلانة وإما التغلى، ولتغلى صلى ولو كان بالحيل، أي ولو تعرفون العلوم والمين ما شاء الله عليك، أو كان لانشغالها بصيحباتها وأهلها وجماعتها. فإذا دعاها إلى فراشها لا يجوز لها أن تأبأ، ولا يجوز لها أن تتغلى وترفض إلا متى بالعذر الشرعي. وش العذر الشرعي؟ نفاس أو حيض. ومن العذر الشرعي مخافة التعري أمام الناس، أن يكون في مكان خلاء ما عنده شيء يستره. فإن أبت باتت الملائكة عليهم الصلاة والسلام تلعنها، تسبها، تدعو عليها. اللعن هنا بمعنى السب وبمعنى الدعاء عليه، حتى تصبح كل الليل والملائكة الله الله الله يلعنت الله يلعنت الله يفعل بت، أو حتى ترجع. ترجع من أين؟ من هذا الرفض. وهذا فيه عظم حق الزوج على زوجته، عظم حق الزوج على زوجته. أركضوا ففيه عظم حق الزوج. ولهذا أيتها المرأة الموفقة، إن زوجك هو جنتك ونارك، قدم الله حقه على حق أبيك وأمك وأولادك، مسألة جليلة. وزمانكم زمان عجيب، انقلبت فيه المفاهيم، صار المنكر معروف والمعروف منكر، والحق باطل والباطل حق، والزين شين والشين زين، والرخامة رجولة والرجولة رخامة. وقس على هذا، وضربنا لكم أمثلة كثيرة. صار الرجل هو اللي يدور خاطر المرأة، هو بالعكس، مع أنه في زمن ما هو بعيد من يدور خاطر الثاني، صاحب المحقوق يدوره حق صاحب الخاطر، يبحث عن خاطر صاحب الحق. فهذا مهم، مهم في ماذا؟ أن تتفقهه المرأة المسلمة حتى ما تتعرض لغضب الله جل وعلا. فإن دعاها وهي في عذر لم يجوز لها أن تجيبه. إن دعاها إلى موضع لا يصلح أن يأتيها فيه لا يجوز أن تطيعه، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة هذا العاصي الفاجر. واضح يا أخواني؟ طاعة الله مقدمة فهي طاعة مطلقة. نعم. باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذا الباب تابع للذي قبله، يبين عظم حق الزوج على زوجه. صيام النافلة لله لم يجز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا. ما معنى حاضر؟ أي غير مسافر، غير مسافر. قال: ومن معنى حاضر أن يكون في النهار عندها، فإن كان في النهار ليس عندها إلا في الليل يجوز لها ذلك، لأنه ليس حاضرا من حالته هذه. فحاضر يعني يحتاجها، قد يحتاجها. فالشريعة أعملت منزل المظنة فجعلتها منزل الحقيقة إلا بإذنه. هذا في صيام النافلة، خرج منه صيام الواجب مثل صيام رمضان. لو قال: لا تصومين باكر، لا يجب عليها أن تطيع، بل لا يجوز لها أن تطيع. إذا قال باسل: لا تصوم يا الخميس، يجوز لها أن تصوم؟ لا يجوز إلا إذا كان الصيام واجب، فعليها 60 يوم، عليها قضاء وشرعت فيه بإذنه، فلا يجوز لها أن تبطله. يومين ثلاثة، ولم يبقى من شعبان إلا يومين ثلاثة، قدم حق الله على حقه. أما الواجب الموسع كقضاء رمضان فلا تصوم إلا بإذنه. لأن تعيين الواجب الموسع سنة والبدء فيه واجب، فلا تبدأ الصيام إلا بإذنه، وهذا من عظم حقه عليها، من عظم حق الزوج على زوجته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يخالفنا ويجانبنا طريقة ومآلي وحال أصحاب الجحيم، وأن يمن علينا برضاه فلا يسخط علينا أبدا، وينزلنا عوالي جنانه في الدوس الأعلى. نسأل الله ذلك بوجه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وين راعي السؤال اللي بالعكس؟ وش تقول؟ اي البويرد، اي ما هنا برد، انتم الحين بالمرزم، من مظاهر المرزم الى مظاهر السهيل، يصلاك من حر اللواهيب صالي. سؤال اخونا مهم، اذا دعت المرأة زوجها فأبى، هل ينالها هذا الوعيد؟ الوعيد جاء في حق من؟ حق المرأة، لعظيم حق الزوجة. هو يناله وعيد آخر وهو الإثم والظلم، حيث منعها حقها، إذا كان يمنعها حقها المعتاد. أما إذا كانت امرأة شبقة وتريد منه ما لا يطيقه فليس عليه حرج، هي مخيرة بين تصبر عليه وبين تطلب النسخ. أما إذا منعها حقها فلا يخص هذا لا في ليل ولا في نهار، فهو ظالم. وهل تلعنه الملائكة؟ العلماء قالوا هذا مو خاص به، خاص بالمرأة، لأن اجتمع أمرين، حقه واجتمع عظيم فضله عليها، وإلا فيناله الظلم والاعتداء بقدر ذلك، والله أعلم. سم هو أبخص، الرجال أبخص، هي مريضة ولا تعبانة؟ فإن كانت مريضة أو تعبة حقا فهذا يدخل في العذر الشرعي، وإن كانت تدلع بذلك لا يشاورها، يلقط الرجلين ويخلص، والله أعلم. نعم، في شيء يا الأخوان؟ سمي الخليفي. هذا جاء في بعض الروايات، أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان عليها تلعنها الملائكة، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا حتى لو ما بات غضبان تكفي الشرحة، شرهة عليها وزعلوا عليها كافي، وعدم إتيانها لها لفراشه بحد ذاته كافي، إلا أن يأذن فالحق له، إذا أذن فالحق له. ومن العجائب يا أخواني أننا شرحنا بابا كاملا قبله وباب عقبه لا أحد التفت له، دوركم حول هالعلوم هذه، الله يهديكم. الحديث بعد العشاء أحد جاب منك شيء؟ ثلاثة حديث فيه ما أحد سأل. ولا تصوم المرأة وزوجها حاضر النفس إلا بإذن، ما حد جابه، لكن هالأمور هذه فتحت لكم بيبان، والله العالم أن الشيء يظهر على محياك، والله أعلم، وصلى الله وسلم